لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم على الثلاث حلول المطروحة للتغيير المنشود. بدأنا بمن يرى حتمية المواجهة العسكرية مع الحكومات القائمة، وده قديم زي ما قلنا على أرض الواقع. كان في تنظيم الجهاد، وده كان أسبق تكوينا من يعني تتولد من جماعات الإخوان المسلمين الفكر القطبي. وبعدين حصل اقتران ما بين الجماعة الإسلامية في الصعيد بعد انقسام الجماعة الإسلامية سنة 79 لثلاث طوائف. كان في جماعة إسلامية كلها شباب، كان في جزء لحق بالإخوان وغير اسمه بسرعة بعد ذلك إلى الإخوان المسلمين دول في اسكندرية، فضلوا شوية باسم الجماعة الإسلامية وتحولوا إلى الإخوان. اللي فضل محافظ على اسم الجماعة الإسلامية كانوا بتوع الصعيد، دول سلكوا مسلك العمر، والدعوة السلفية المدرسة السلفية والدعوة السلفية دول تميزوا من البداية باسم المدرسة السلفية ثم تحولت إلى الدعوة. المدرسة السلفية دي كانت مدرسة الجماعة الإسلامية، هي كانت مدرسة يدرس فيها طلبة من الجماعة الإسلامية. كان إبراهيم الزعفراني عضو فيها مثلا، يعني على سبيل المثال كان بيحضر دروسها في وقت من الأوقات. وبعدين لما حصل الانقسام تميزت باسم المدرسة السلفية. ده الجماعة الإسلامية في الصعيد اقترنت بعد إعلان السادات، يعني أو التوقيت بالضبط مش عارفه، يعني لا لسي القديم في السياسة والسياسة في الدين، اقترنوا بتنظيم الجهاد على ايد واحد اسمه محمد عبد السلام فرج، هو من تنظيم الجهاد وقرب بين الاثنين، ورتبوا مع بعض اغتيال السادات، واعقب ذلك انفصالهم عن بعض داخل السجن تحت مبررات واهية. مبررات ايه؟ هم طبعا الجماعة الإسلامية المفكرين الحقيقيين كانوا كرم وناجح في المقام الأول، وبقيت من يسمونهم بعض مجلس الشورى اللي منهم عاصم عبد الماجد وعصام دربلة وكل هؤلاء. وبعدين اللي حصل ان هم كلهم شباب صغير، فقالوا عايزين شيخ كبير يبقى هو منظر للقيادة يعني، فوصلوا الشيخ عمر عبد الرحمن. القيادة كانت في ايدهم هم، والشيخ عمر بيقرر ما يقررونه. جم بقى اختلفوا مع بتوع الجهاد لان دول لهم فكر ثاني خالص فعلا. يعني الجماعة الإسلامية ذات جذور او مرجعية سلفية في الجملة، طبعا مختلفين جامد جدا عن السلفية في قضية مناهج التغيير، في قضية القتال وكيف ومن يقاتل الطائفة الممتنعة اذا صح وصف اذا صح توصيفها. هم ده اللي انطلقوا منه لقضية القتال اللي استمر من اول قتل السادات فما بعد ذلك الى سنة 94 اللي هي الضربة القاصمة اللي حصلت لهم على يعني على يد قوات الامن، واللي معاها بدأت تظهر المبادرة اللي تراجعوا فيها عن العنف. العنوان ده حتمية المواجهة ده كان عنوان كتاب بتاعهم هما اللي مؤلفينه، ويناظروا بقى في تأصيل نفس الفكرة العدة في إعداد العمدة في إعداد العدة لعبد القادر عبد العزيز اللي هو سيد إمام في جماعة الجهاد. إعدادنا احنا للردود دي بعد ظهور هذه الكتب. طبعا العمدة في إعداد العدة ده بتاع سيد إمام كان نزل باسم عبد القادر عبد العزيز، كان في باكستان، وهم أصلا حصل لهم انقسام، هو انقسم عليهم سنة 95 بس كان طلع الكتاب ده. فكان ردنا في مقالات فقه الجهاد على الكتابين دول. هم مختلفين مع بعض في قضايا التكفير كتير جدا، لان هم بيروا الجماعة الإسلامية بتكفر الحاكم والقريبين منه، بس ما بتنزلش الى كل من لبس البدلة. الجهاد بيكفروا كل من شارك في الحكومة، كل من لبس البدلة. وزود بقى سيد إمام اللي هو عبد القادر عبد العزيز بقى بعد الكتاب بتاعه ده، زود على ذلك كل من شارك في الانتخابات. وهم ما عندهمش عذر بالجهل، خلاف الجماعة السنية عندهم عذر بالجهل. فده الفكر الحقيقي اللي نشأ بسببه تنظيم القاعدة، وأشد تطرفا منه تنظيم داعش. ما عندهمش تفريق ما بين الثوابت والمتغيرات في ذلك. لغاية آخر فيديو طالع امبارح ولا أول امبارح لسه ما ظاهر فيه، يعني بيتكلموا فيه على إن الانتخابات كفر أكبر. هو نفس الفكر اللي قايله سيد إمام، قال ال 25 مليون اللي اشتركوا في انتخابات الرئاسة وفي انتخابات الدستور كلهم كفار. ليه؟ لأنهم رضوا بحكم غير الله. طبعا القضية دي قضية إحنا عمر ما حد فينا قبل أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا نازع أن الحكم لله، ولكن قضية الدساتير التي تنص على مرجعية الشريعة، وإن لم تطبق التطبيق الصحيح لكن تؤصل لقضية الشريعة. وإذاك عندهم هو لا، ما فيش إلا الفهم اللي هو فهمه لتطبيق الشريعة، بمعنى أنه بيرى هذا الأمر ينطبق أيضا على آل سعود، رغم أن آل سعود عندهم قضية الحدود موجودة وما يعني قائمة، لكن عنده طالما أنت فتحت بنوك ربوية يبقى أنت مستحل، يبقى أنت كافر. كان عندهم كتاب قرأته عند القطبيين، لان هم شيء واحد اللي هم السروريين في امريكا، كان اول مره اشوفه في بيت المسؤول بتاعهم في ذلك الوقت، يعني بتاع السروريين، اللي هو الكواشف الجاليه في كفر الدوله السعوديه. فهو عنده اللي يخالف في القضيه دي في فهمه هو لقضيه الحكم بغير ما انزل الله يبقى كافر، ولا عذر بالجهل في ذلك. فبدأت المسألة دي تاخد حاجة على أرض الواقع، وتحول هذه الجماعات مع الثورات العربية إلى داخل البلاد الإسلامية، وبداية حرب بقى لكل من يوالي بناء على ذلك. يبقى عندهم خلل في قضية الحكم غير ما أنزل الله، لأن احنا بنقول الذي يؤصل أن الحكم للشريعة ولا يجوز مخالفتها ولا يجوز سن قوانين وتشريعات تخالف الشريعة، لابد ان احنا نعمل هذا الامر ونؤكد على ان هذا يخرج بالمجالس النيابية عن كونها مجالس كفرية. لماذا؟ لانها ليس من حقها دستوريا ان تسن خلاف الشريعة، وليس من حق الرئيس دستوريا وهو بيقسم على احترام الدستور يبقى بيقسم ايضا على احترام ليه الشريعة ضمن هذه المواد. ولذلك بنقول ان هو ما ليس من حقي ان يعطي توجيهات ولا اوامر تخالف الايه الشريعة. كون الكلام ده يحصل بقى على ارض الواقع ما يخالفه، هذا الامر يبقى زي ظلم الظالمين من ايام ما بعد الخلافة الراشدة. الحكام الظلمة اللي رسول الله يعني امر ب يعني الصبر عليهم، كان عندهم مخالفات للشريعة، لكن هذا الأمر لم يصل إلى الكفر الأكبر. ولذلك دل على علي بن عباس كفر إيه؟ دون كفر. إحنا ما بنقولش إن أصل التشريع لغير الله كفر دون كفر زي ما المداخلة بتقول، إحنا بنقول لا، جعل أصل التشريع للبشر كفر. الديمقراطية الغربية، المفهوم الغربي للديمقراطية اللي هم طبقوه كفر، لكن ليس هذا الذي عندنا، لأن هذا الأمر نزع منه حق التشريع مخالفا للشريعة للمجالس النيابية ونزع منها ذلك، ليس من حقهم أن يسنوا ذلك. حتى لو سنت قوانين فيها مخالفة، لو سنت قوانين بتبقى نوع من التأويل زي الختان كده، الختان ده في مخالفة للشريعة. لكن هذا الأمر هم بنوا على إيه؟ بنوا على نوع من التأويل لعلماء السوء. وفي الحقيقة في جزء منه ما أقدرش أقول لا ده كله علماء سوء وخلاص، لأن في مخالفات للشريعة في قضية الختان هي اللي بتقع في الإيه؟ في أرض الواقع مثلا. فلو هو سن ذلك وقال اتركوا المكرمة وجوبا لابد أن تتركوها وإلا عاقبناكم، من أجل أن هناك من يتجاوز فيها إلى حد ما لا يجوز شرعا، ماشي كده، وعلماء أفتوا بأن ده كده من حق ولي الأمر أن هو يقيد المباح أو يمنع من حاجة مستحبة حتى إذا كانت إيه، إذا كان هناك من يفسرها تفسيرا غير صحيح ويطبقها تطبيقا غير صحيح. هذا لا يمكن أن يصف بأنه خروج من الملة. وكذلك حتى في قضايا البنوك الربوية أو القضايا القروض الربوية التي يوافق عليها مجلس النواب، اللي يوافق عليها يعني بيوافق عليها بالأغلبية، هذا الأمر يقال عندهم أنه من الضرورات. يعني المهم إن الكلام ده باطل، إن فيه حلول أخرى. وإحنا بنقول على فكرة الإنسان اللي اضطر فعلا، يعني واحد بيقول لي أنا هتحبس أو أخد قرض، هقوله فلو فعلا هتحبس أنت مكره، مش كده؟ لأن الحبس إكراه. فواحد هو بيقول له الشعب هيجوع، لو فعلا مفيش حل تاني وما قدامكش حل تاني يبقى أنت معذور. ولكن ليس هذا هو الذي يطبق واقعيا، عشان كده بنرفض هذه القروض وبنقول يجب أن تقتصر على الضرورة الحقيقية. حتى ده موجود في البيان بتاع الحزب الأخير اللي صدر في موضوع الرئاسة، وإن احنا بنقول يجب أن تقتصر على الضرورة. والكلام ده بقى هيتطبق إزاي؟ هيتطبق المفروض إن المسؤول هو اللي يطبقه، لكن أنا بتكلم على قضية إن هذا التأصيل إن ده خروج من الملة، ده كلام جاهل. لأن يعني هذا الكلام فيه نوع من التطبيق غير الصحيح للشريعة، يعني قصدي للمادة التانية، يعني إهمال لتعديلات واجبة الدستور بيوجبها في ما يخالف الشريعة. فلا يصح أن يوصف هؤلاء الناس بأنهم كفار نوعا وعينا، لأنهم ما عندوش أصلا تفرقة بين النوع والعين، ولا يصح أن يقال جنودهم كفار، ولا يصح أن يقال أن من تعاون معهم من المدنيين كافر أيضا، وكلهم مرتدون. ومن اللي بيطبق الكلام ده؟ وناس من أجهل الناس لا يعرفون ضوابط الجهاد، و يقول لك هذا هو الحل الوحيد. لسه بيقرروا الكلام ده في زي ما بقول لكم من يومين اثنين، الحل الوحيد هو القتال، لا ينظر الى المفاسد التي تحصل للعمل الاسلامي عموما بسبب ذلك في العالم كله، وما جربوه بانفسهم عندما اسسوا ما سمي بالدوله الاسلاميه اللي هي داعش، ولم ينظروا الى قضيه المراحل، بل ينكرون ذلك إنكارا شديدا. بنقول إحنا مراحل تشريع الجهاد، فرض الله عز وجل القتال في السنة الثانية من الهجرة وأوجبه بقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقد مر الجهاد بعدة مراحل، الأولى الكف والإعراض والصبر على الأذى مع الاستمرار في الدعوة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. إذن كان هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقريش قد جئتكم بالذبح يعني إن لم تؤمنوا، لكنه لم يمارس هذا في مكة، وذلك لحكم شرعية، أن في اعتبار القدرة والضعف الأخذ بالأسباب النتائج المترتبة على القتال. ولذلك كان القتال في مرحلة مكة كان يؤدي للاستئصال، عدم وجود القدرة، وجود الضعف، ولذلك لم يؤمروا بقتال، يؤدي إلى عكس مقصوده. إني لم أؤمر بقتال، قلنا سيدنا موسى قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، هو نفسه اللي قال لقوم استعينوا بالله واصبروا وهو يرى جزءا من أتباعه وهم السحرة المؤمنون الذين آمنوا يقتلون شر قتلة، ويهدد وينفذ التهديد في بني إسرائيل سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، كان الجواب استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هو الذي أمر بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ده توقيت وده إيه توقيت. عشان كده بنقول إيه قضية إن دي من ضمن الثوابت التي تستعملها الطائفة المؤمنة في كل وقت أنها لابد أن تقاتل على أي حال، لا يقول ذلك إلا جاهل. هذا الأمر يتفاوت، والعاجز لا يكلف بما يكلف به القادر. الكف والإعراض كان القتال محرما، الثانية إباحة القتال من غير فرضية، وذلك بقوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، لغاية ما خد موافقتهم على إيه؟ موافقة الأنصار خصوصا على القتال، لأنهم أهل الشوكة اللي كانوا أكثر عددا، وحتى الشهداء كانوا أكثر في غزوة أحد، كانوا هم أكثرهم من الأنصار أهل الشوكة، وهم كانوا الاتفاق على أن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما كان بالمدينة. أما أنه يبدأ أنه هو يخرج خارج المدينة لقتال فكان يحتاج إليه إلى موافقتهم حتى علمها، لأنها في هذه المرحلة كان إيه مأذونا فيه. المرحلة الثالثة فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، وذلك بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فيها تفسيرين، لا تبدأوهم بقتال، تفسير التاني لا تعتدوا أثناء القتال. اللي يقول لا تعتدوا أثناء القتال بأن تقتلوا وليدا أو امرأة أو شيخا هارما أو نحو ذلك، اللي هي الحاجات اللي فيها محرمات في الجهاد، يقول الآية دي متوافقة مع الأمر بقتال المشركين كفة، اللي بيقولها مرحلية وهي بالتأكيد مرحلية، وهو إنه كان وثيقة المدينة مثلا تؤكد إن هو كان يقاتل قريشا في حين أمن الجبهة الداخلية في المدينة ولم يقاتل يهود، وعندما قاتلهم قاتلهم فئة فئة، قبيلة قينقاع أولا، قبيلة بنو نضير ثانيا، بني قريظة ثالثا، خيبر رابعا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا سأقاتل الكل في في وقت واحد، وهذا يدل على أنه كان أمر بقتال من قاتله ومسالمة من سلمه. الرابعة قتال الكفار ابتداء، وذلك بقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وبقوله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فبدأ مرحلة اللي هي جهاد الطلب، يبقى اللي فاتت كان جهاد الدفع، والثاني والأخيرة هي جهاد الايه الطلب. وجهاد الطلب ده مع التمكن منه بعد أن تكونت الدولة وقويت الشوكة واشتد الجناح. قد استقر أمر الجهاد على المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة، وهي قتال المشركين حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية، مع الذل والصغار على الخلاف المشهور في جواز قبول الجزية من الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس. يعني قتال المشركين حتى يسلموا دي بنقرر على مذهب من يرى يعني بنقول كده عشان هو قدر أحد المذاهب، يعني اللي هو لا تقبل الجزية من عباد الأوفياء. الراجح في هذه المسألة قول الإمام مالك، لكن دي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. قول المالك اللي هو ايه؟ تقبل الجزية من جميع الكفار. الدليل على ذلك أن المجوس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهم في حكم عباد الأوثان تماما، بل عباد الأوثان في العرب خير منهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. ويقر بخالق واحد للسماوات والأرض بنوع من توحيد الربوبية. المجوس بيقولوا إيه؟ بإله للظلمة وإله للإيه؟ للنور، وبيعبدوا النار. فهذا الأمر مماثل تماما لعبادة الأوثان، وشر منهم في وجود خالقين المثنوية، شكا بيسموا إيه؟ الثنوية أو المثنوية، بيقولوا اثنين إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة، ويفضلون قليلا إله الإيه؟ إله الخير، عشان كده بيعبدوا النار عشان رمزه يعني. لكن بنقول الدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمر أميرا على سرية قال قاتلوا باسم الله، قاتلوا باسم الله، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر أن دعاهم من الإسلام والهجرة إلى دار الإسلام إلى المدينة، ثم أو الثاني الخيار الثاني أن يسلموا وأن يجري عليهم حكم الله دون أن يهاجروا، ولكن يكونوا كأعراب المسلمين، وليس لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يقاتلوا مع المسلمين، بس هيبقى مسلمين بس خارج إيه؟ حدود الجيش الإسلامي، الجيش المسلم. الثالث فدعوهم إلى أن يؤدوا الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال إيه؟ إذا لقيت عدوك من المشركين، إذا عمم الكلام، أي عدو من المشركين يؤمر بإيه؟ بدفع الجزية. ولذلك ده قول الإمام مالك وقول أبو حنيفة رحمه الله أنه تقبل الجزية من كل المشركين إلا مشركي العرب، وحمل الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم على مشركي العرب. والإمام مالك بيقول نحملها على من أبى أن يؤدي الجزية. وفي الحقيقة القولين دول اتفقوا، ليه؟ لأنه بفتح مكة وعامل وفود لم يعد هناك إيه؟ مشركي عرب أصلا، ودخلوا كلهم في الإسلام، ولما بقوا مرتدين بإجماع العلماء لا تقبل الجزية من المرتد. معنا كده؟ يبقى أصبح القولين قول واحد، وده قول أبو حنيفة اللي هو تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي العرب، ده رواية عن أحمد. الرواية الثانية عنه عن أحمد الموافقة لقول الشافعي اللي هو تقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فقط، وغيرهم يقاتل حتى يسلم أو يقتل. الواقع يؤكد أن المسلمين فتحوا بلادا كثيرة جدا من بلد عباد الأوثان، وصلوا إلى الصين مرورا بالهند مرورا بآسيا وأوروبا، وكثير جدا منهم كانوا إيه؟ عباد أوثان، ولم يقتلوا أهل تلك البلاد مع أنهم بقوا يعني الهندوس لغاية النهاردة موجودين، والبوذيين لغاية النهاردة موجودين في بلاد سيطر عليها الإسلام في زمن الصحابة ومن بعدهم، ووسط أسيا أيضا كذلك. كل هذه البلاد كانوا عباد أوثان وبقوا، يعني تتر لغاية سنة 700 كانوا عباد أوثان، هلاكوا كده، وجنكيز خان مشرك من عباد الوثن ومن يعني جاعلي الياسق يعني تشريعا. الغرض المقصود إن يعني الاستدلال بيكون بالكتاب قياسا على أهل الكتاب، القرآن آية الجزية، السنة من تطبيقها على المجوس، وحديث إذا لقيت عدوك من المشركين ده رواه مسلم. الثالث القياس الصحيح على هؤلاء، بل قياس أولى كما ذكرنا. بعض العلماء صرح بأن المرحلة الأخيرة دي ناسخة لما قبلها، قد فهم اللي لما نقول استقر أمر الجهاد يبقى اللي فات كان إيه، قالوا ده اتنسخ. لا، عشان كده بيقول قد فهم البعض القول بالنسخ فهما غير صحيح، فأنكر المرحلية بالكلية، وقالوا احنا واجب علينا في جميع الأحوال نشيل السلاح ونقاتل. وده الفكر الذي كان عليه الجماعة الإسلامية، بيسخروا دائما من فكر قضية القدرة والعجز. في كتاب اسمه قولة حق لعمر عبد الرحمن كاتب فيه يجب الخروج على الحاكم الكافر ولو بعصا، طبقوا الكلام ده فعليا، غيروا المنكرات بطريقة تؤدي إلى يعني منكرات أشد، رعاية لقاعدة إن إحنا لابد أن نقاتل. واللي بيطبقوها لغاية النهاردة جماعة الجهاد، جماعة الجهاد اللي تحولت إلى الإيه؟ إلى القاعدة، وتفرع منها داعش، ربنا يرحمنا وينجي المسلمين من شرهم. كانوا بيسموا المرحلة دي فلسفة الجبن وتشريع الجبن. الجبن يعني انتوا جبنة بس عايزين تفلسفوا الأمر يعني. وإن هذا الكلام لا نزاع فيه بين العلماء حقيقة، وإن تنازعوا لفظا فقال بعضهم بالنسخ ولكن وبعضهم بالنسق، ولكن اللي قالوا بالنسخ لم يكلفوا الأسير أن يعني مثلا هو جاي خابط في أي حد عشان يقتله، ما هو عاجز، وأجازوا الفرار إذا كان المسلمون أقل من نصف عدوهم وعلموا بالهزيمة، وأوجبوا الفرار إذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية. ولذلك بنقول وده إجماع في الحقيقة وليس محل نزاع. عشان كده بقول الصحيح هو العمل بهذه المرحلية، وهذا ما قرره أهل العلم في صور كثيرة. بقى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآيات الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله. يقول لك ازاي تهدأ لنا نار وقد يعني تكلموا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صحيح انها لم تهدأ لنا، ولكن العاجز لا يكلف بما ايه يؤمر به القادر. عشان اقول للناس كلهم افعلوا اي شيء، اقتلوا من تجدونه، زي الرجاي واحد مش قادر ان هو الرجاي داهس الناس في الدنمارك مثلا ولا في هولندا ولا معرفش في ايه، يدهس الناس بالعربية، يمسك سكينة ويموتهم عشان يبقى عمل اللي عليه. الفكر ده هي الغلطة فيه كده، انت بتكلفه ما لا يطيق. من كان بأرض وفيها مستطاع، كان في بريطانيا اللي انت بتحتاجه في قضية الطائفة الممتنعة وبترجعه كلامه في هذا الباب، هو اللي بيقول من كان بأرض وفيها مستضعف فليعمل بآيات الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآيات قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآيات قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. النسخ عند السلف يشمل التقييد والبيان والتخصيص، تقييد المطلق، تبيين المجمل، تخصيص العام، دي ثلاث أنواع. النسخ الحقيقي والنسخ الاصطلاحي، يعني عندنا ثلاث حاجات السلف بيسموها نسخ، يقولوا يعني اللي هي جعلت في خاصة بقوم أو بوقت أو بحال. التخصيص ده بعض السلف يسميه نسخة الآية، مع إن قصده أصبحت خاصة في وقت معين وغير كده يعمل بحكم تاني، أو يعني أو بحال معين وفي غير الحال ده يعمل بوقت تاني. التقييد المطلق هو أنواع، الفرق بين العام والمطلق ده فرق أصولي يعني. ان هو اذا قيل يعني بعضهم يقول مثلا ان فتحرير رقبه من قبل ان يتمس نسختها فتحرير رقبه المؤمن قيدتها هو في الحقيقه تقييد مطلق مش كده على خلاف في متى يقيد المطلق. فالبعض من السلف يقول نسختها هو مش قصده النسخ الاصطلاحي. يعني ايه النسخ الاصطلاحي؟ ازاله الحكم بالكليه زي 10 رضعات المعلومات يحرم. كانش يبقى في تحريم الرضاعة إلا بإيه؟ ب10 رضاعات. نسخت ب5 رضاعات معلومات يحرم. نسخت تلاوتها وبقي حكمها. كل ده بيسمى إيه؟ نسخ. لكن المسألة فيها إيه؟ تفاوت. حتى النسخ نفسه في نسخ حكم وفي نسخ تلاوة وفي نسخ حكم وتلاوة. ولذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة ليس إيه؟ منسوخا حكما وان كان منسوخا تلاوة. ولذلك بنقول النسخ بقى ما تجيش تقول لي الايات دي لا يجوز العمل بها. ايه فاعفوا واصفحوا استعينوا بالله واصبروا كفوا ايديكم. ممكن استعمل كفوا ايديكم فقط واقول له ده واجب عليك تكف يدك وتصبر. ليه؟ لان انت هتؤدي الى استئصال المسلمين، انت هتؤدي الى قتلهم جميعا. يعني هو الواقع طبعا بيفرض. يعني انتوا كنت عندكم دولة مش كده؟ سبتوها ومشيتوا ليه؟ ليه رضيتم بان انتم تنسحبوا من الرقة وتيجوا عندنا احنا بقى؟ والعياذ بالله. ما انتوا قبلتم ترك القتال اهو، بل انتوا رايحين تدوروا على حاجة ما انتوش متمكنين منها. لا ده انتوا رحتوا وبعضهم راح اوروبا وبعضهم راح تركيا وبعضهم راح ليبيا وبعضهم راح مصر. طب وسبتوا الرقة ليه؟ طب سبتوا الموصل ليه؟ الله مش انت خلاص احنا دولة الخلافة سقطت يعني؟ ما هو الاثنين اللي انتوا كنتوا اقمتوهم فيهم ايه؟ سقطوا في ايدي الكفار على يعني وفي الحقيقة في ايدي الامريكان واعوانهم، بس ما منكفرش المقاتلين معهم، لان اللي تحالفوا معهم عشان يكفوا شر هؤلاء المجرمين قد يكونوا معذورين. لان هؤلاء اذا كانوا يعني فعلا يعني اهل الاسلام وكانوش زنادقه ولا ملحدين بيبقوا ولا زي الرافضه، بنقول الحقيقه ان هم ايه؟ ان هم يريدون التخلص من شركم. زي بالظبط كده القتال اللي في سينا ده شرهم شر عظيم جدا، بيقتلوا الناس. جايبين هم الفيديو بتاعهم ده وهو ناس في السوق، واحد بيبيع طماطم طخ الطماطم بالدم، واحد بيبيع طماطم في السوق تهمة مرتد. طب مين اللي حكم بردته؟ مين أقام الحجة؟ لا عشان بيوالي الجيش، الجيش ده مرتد، المرتد عشان هو جنود السيسي، السيسي بيحكم بغير ما أنزل الله، مرسي طاغوت جنوده هم طواغيت الأخرين. حاجة يعني جهل مبين. انت دلوقتي الأمر ده لابد أن يقضي فيه قاض أو عالم يستوفي الشروط وينتفي الموانع، فضلا ان الذي فعله ليس بكفر، فضلا ان تكفير الشخص الذي انت تتكلم عنه زي البعض جايب حته من قطعه من كتاب اصحاب الاخدود بتاعي حول ان احنا لا نقول انتخبوا القياده الكافره انتخبوا القياده المنافقه وعايز يطبقها على الايه؟ على الواقع. فانا بقول لا ده مخالف للواقع ده اللي احنا فيه. انا لا اقول ان السيسي كافر او منافق، نفاق اكبر، وذلك لأن هذا الأمر لكفر أكبر، لأن هو مقر بالحقيقة. يعني بالحقيقة هو الذي يعني قضية الوصول بالنصوص في الدستور إلى ما هو أفضل من النص اللي هو سنة 81 اللي هو بيلزم بمقتضاء الإلزام بتغيير الأحكام المخالفة للشريعة. يعني بلا شك ان الامر كاد ان يضيع بالكليه. المطالبات كانت بالعوده الى دستور 71 اللي هو ما فيهوش الف ولام، اللي هو ايه؟ المصدر الرئيسي للتشريع. فهو المصدر هذا يسمح بوجود مصادر ايه؟ اخرى. وان كانوا واحد زي جابر النصاري يقول لك في الحقيقه ان هو كده طالما ما نصش على مصادر رئيسيه اخرى يبقى ده الرئيسي لا يصح ان يخالفه الفرع. بعضهم بيقول كده، لكن لما قال المصدر الرئيسي بقت خلاص ما فيش خلاف. واحكام المحكمه الدستوريه رفع شانها في اخر الدستور بدل ما كانت احكام تفسيريه يمكن تيجي محكمه بعد كده تغيرها، لان ده بيفسر الدستور من حق محكمه دستوريه بعديه تفسر تفسير تاني. فهو جه وقال الدستور الأحكام دي بقت جزء من الدستور، وبالتالي من ضمنها نص كده موجود في حكم 85 لا يجوز سن أي تشريع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لا يجوز يجب تعديل على المجلس النيابي أو مجلس التشريع تغيير مراجعة التشريعات التي تخالف أحكام الشريعة وتعديلها بما يوافق أحكام الشريعة، إلزام المشرع بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، إن لم يجد ففي مصادر الاستدلال في الشريعة ما يجعله يلجأ إليها ولا يلجأ إلى غيرها، اللي هي القياس والمصالح وغير ذلك. النصوص دي بقت جزء من الدستور دلوقتي، لأن الديباجة نصت على مجموعة أحكام المحكمة الدستورية بما فيها هذه النصوص الصريحة التي تلزم بالشريعة. واحد بيرى أن أنا عاجز عن التطبيق، واحد بيقول أنا أريد التطبيق لكن في المستقبل بالتدريج، اللي نص عليه حكم المحكمة الدستورية مسألة التدريج، وإحنا أصلا بنقر قضية التدريج المبني على القدرة والعجز والمبني على المصلحة والمفسدة، وعندنا أدلة في الشريعة تدل على أنه يمكن تعطيل الحد في وقت ما إذا كان يترتب عليه إيه؟ مش تعطيله مطلقا، تعطيله قول إيه في وقت ما، زي عدم قطع الأيدي في الغزو، الحديث بذلك صحيح مش كده، لأن ذلك يؤدي مفسدة إن اللي هيعرف إنه هتقطع أيديه يروح جاي سارق ولاحق على الإيه؟ على الكفار، فيؤجل ذلك إرجاء رجم الزانية حتى تضع وحتى ترضع إيه؟ ولدها حتى يفطم، يعني 3 سنين سابها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا علشان إيه؟ وما أقامش على الحد في ذلك الوقت، لا ليس تعطيلا إنما هو فقدان شرط من الشروط، ماشي كده. كذلك عمر لما يقولوا عطل حد سواء أنا يعطل الحد مطلقا ولكن لم يستوفى الشرط، فإحنا مش بقول تعطيل بمعنى المنع منها أو من حق الحاكم زي ما يقول بعض الغلاة في قضية المصالح إنه من حقه يوقف إقامة الحدود، لا قطعا ويقينا، ولكن بنقول يوم ما تستوفاش الشروط فيها يبقى إيه؟ يبقى ده من الشريعة أن أنا ما طبقهاش، لأن ده لم يستوفى الشرط. الناس تفتكر مثلا لو بيت دعارة زي ما بتوع داعش كانوا بعملوا يخش يقتلهم على طول، طب أنت شفت مين المحصنة ومين غير المحصنة؟ مين اللي سبق عليها الوطي في نكاح شرعي صحيح؟ لا ما عندوش كده، دخل بيت دعارة قتل كل الموجودين رجال ونساء ونحو ذلك، هل هذا من الشريعة؟ لا ليس هذا من الشريعة. هل رأيت الفرج في الفرج؟ ده معروف انه بيت دعارة، لكن هل رأيت عشان يقام حد 4 يرون الفرج في الفرج؟ ما ينفعش انك انت تقيم حد بغير ذلك. انتم ولو لقيتهم عريانين خالص عذرهم على العري، عذرهم على الخلوة، عذرهم على المنكرات التي يدون الحد، اقيم عليهم حد شرب الخمر لو لقيتهم بيشربوا الخمرة او بيتقيؤوها، ماشي كده، عشان نعرف انه شرب خمرة الامور. لا اللي بيطبق زي ما قلت لكم المره فاتت، الاخ بيقول لي ان قاضي داعش في الرقة كلها واحد معاه تانية ابتدائي وهو ما قراش كتب فقه خالص، والله الاخ بيقسم لي على ذلك، وهو قاعد معاه مباشرة ما قراش غير كتاب الطهارة، وبعد ذلك يحكم في الدماء والأعراض، وانا شفت نص حكم تم طلعينه على برد واحد مرات واحد له، ليه؟ لانه مكفروه عشان ما كفرش مرسي في ذلك الوقت، وبعدين لقى خدوا منه مراته وعياله فراح قال لهم انا جاه الراجل صعيدي علموني، فقالوا له مرسي كافر، قال لهم طب نقول كافر ماشي، شاهد ان لا اله الا الله وان رسول الله وان مرسي كافر، وبالتالي بعت القاضي بتاعهم الامير للقاضي بتاع البتاع ولا اللي عنده الوالي بان هو رد له مراته، خد مراته وعياله ومشي وهو هرب منهم والعياذ بالله. ده فوضى غير متخيله، فوضى غير متخيله والله العظيم، واجرام وظلم، وذلك فعلا يعني قتالهم مع طائفه اقرب الى الشرع منهم، الاعتداء على الناس ليس بهذه الطريقه، قتل الناس ليس بهذه الطريقه، ده جايبين صور مصورين كمية هائلة من القتل والتفجير وقتل أحد الناس وإعدامات، واللي حصل في المسجد والعياذ بالله بيفتخرهم بذلك، هم بيفتخروا بهذا الأمر والعياذ بالله. ففوضى عارمة جدا، عشان كده بنقول إن تأييدنا للأمر ده لأن هم وصلوا إلى مرحلة شديدة جدا، ده قتلوا أبنائنا، إحنا أبنائنا مهددين، ليه؟ لأن هم خالفوهم في خياراتهم الشرعية والسياسية وفي كل حاجة. دمار يحصل فيها دعم. احنا عشان كده نبهنا بأنه لابد من تنفيذ التوجيهات اللي هو قايل عليها ان لابد حنتباطأ عشان ما نقتلش بيت. بس بالتأكيد ممكن يحصل، بالتأكيد ممكن يحصل، بس القتال ممكن يقع فيه خسائر، قد يقع فيه خسائر، لكن بس ربنا يوفقهم ان هم يقضوا عليهم وما يقضوش على حد تاني. يا ما هو ده بقى، انا عندي ما هو الرد بقى، احنا عندنا علم بصفقة القرن دي وان هم عقدوها فعلا عشان نقول هذا الكلام ولا مجرد اشاعات؟ حد شاف، حد سمع باذنه حتى يعلم ان في حاجة متفق عليها بذلك؟ وطب انا اقول لك حاجة، ان اللي احنا متأكدين منه اللي قاله اردوغان ان بتوع داعش تم نقلهم امريكيا الى مصر، ليبيا ومصر، ماشي كده؟ ده اردوغان اللي قايل، انتوا بتاخدوا كلام اردوغان، ادي خدوا كلام بينقلوهم هم اللي نقلينهم. اما رحيلهم ده متصور، البي بي سي مصوره، مصور خروجهم من الرقه بحمايه الطائرات الامريكيه وارشاداتها بترملهم في الطريق قنابل مضيئه، والناس اللي نقلوهم 7 كيلو من الشاحنات عبت الناس بعائلاتهم باسلحتهم الخفيفه والثقيله. راحوا فين؟ مشيت بهدوء تام ما بين المنطقه المسيطر عليها القوات السوريه النظاميه بتاعت الاسد، وطلعت مره واحده في مكان عده قرى جنوب ادلب التي لم يكن لهم فيها وجود ابدا، جم مره واحده وخدوا القرى دي بقوه السلاح. الخريطة عاملة كده، اخوة بعتنها لي من هناك، ادي ادلب اللي بيسيطر عليها الثوار، من هنا كده قوات النظام، هنا قوات سوريا الديمقراطية اللي هي بتاعت امريكا اللي اخدت الرقة، داعش اتنقلت من هنا عبر قوات سوريا الديمقراطية ثم عبر قوات النظام، هنا هو بدأ القتال مع مين؟ مع الثوار، مع الجيش الحر، مع كل الفصائل التانية. لذلك جميع الإخوة هناك بلا استثناء يرون أن داعش عميلة للغرب وللنظام، وهم مقرين بأن جنود المخابرات في حزب البعث هم قادة داعش الميدانيين واللي بيمارسوا التحقيقات بنفس الجرائم، وهم دول إزاي قالوا تابوا إلى الله، بدأ من ضمه للأمير المؤمنين يبقى إيه؟ يبقى تاب خلاص، ويطبق نفس التعذيب اللي كان بيعذب به المسلمين في, في, في, في, في نظام الأسد بيطبق فيه. أنا بقول لكم لا يختلفون الإخوة، مفيش عندهم اختلاف نهائي هناك على أرض الواقع. عدد اللي قتلوا مئات، اللي قتل كل بتوع أحرار الشام، قادة أحرار الشام الصف الأول والثاني والثالث، 2 من داعش راحوا فجروا نفسهم داخل الكهف اللي كانوا مجتمعين فيه، اللي قتل الرئيس العسكري جناح العسكري لصقور الشام بخيانه وغدر هم داعش. قلنا نسخ عند السلف يشمل التقييد والبيان والتخصيص، بيان المجمل، التخصيص العام، التقييد المطلق، والنسخ الايه؟ الاصطلاحي. ولا خلاف بين العلماء في العمل بمراحل الجهاد، والا فالسلف لا يكلمون اللفظ ممكن يختلفوا فيه اللي هو نسخ ولا منسوخه، مش منسوخه، منسوخه ولا منسخه، الا ان حتى اللي يقول منسوخه لا يكلف المستضعف من المسلمين الذين حالهم مشابه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالقتال، دي مش مختلف فيها، وإنما الواجب عليهم أن يجتهدوا لكي يصلوا إلى حالة قوة يجاهدون فيها الكفار، بل ممكن يبقى حال يهرب فيها من الكفار. بل طب إذا كان الأمر ده معجوز عنه إعداد العدة، هم بيقولك إذا كان عاجز يعد العدة، طب إذا كان إعداد العدة معجوز عنه أيضا، مش زي المغير ما بيقول احنا كنا بالقتال بالاسلحه دي نقدر نقاتل الجيش والشرطه ونغلبهم. يا انت راجل مخلف، المغير ده بتاع اللي هو كان سكرتير خيبه الشاطئ، وانه صدر قرار في رابعه بلم السلاح قبل الفض، والسلاح الموجود هم دول الوحيدين اللي ايه اللي عدد القتل فيهم كان اقل. انت مش فاهم ده، انت كنت عايز تبيد الناس كلهم، لان انت لما تقاتل اللي ادى الى كثره القتل في هذا في الواقعه دي هو ايه؟ استعمال السلاح. انا دلوقتي انا شايف بعينيا ولادنا اتقتلوا وهم مصورين ازاي بيقتلوا افراد الشعب العزل وازاي بيقتلوا الناس في المساجد ونحو ذلك. وبعدين هقول بعد كده صفقة القرن هي القضية في خطورة بالغة جدا. المنطقة اعلن رسميا من كوندوليزا رايس عن الفوضى الايه الخلاقة. صراحة احنا دلوقتي يا اخواننا انا اعيش الوهم وكل واحد بيقول حال الكلام على ان امريكا في كلام عن الطرف الثاني اللي بيقوله يقول ان امريكا بتعاقب مصر عشان موقفها من قضية نقل السفارة القدس وان هي جابت بتوع داعش. بس داعش دي انا اردوغان نفسه هو اللي مصرح بان قادة من قادة داعش وصلوا الى ليبيا ومصر. ومين اللي سفرهم؟ الامريكان. علشان نبقى عارفين ده المسألة فعلا فيها خطورة بالغة فيها خطر داهم وان البلد تتحول الى مثل شمال سيناء. يبقى ما فيش امل في حاجة على الاطلاق، لا تقدم اقتصادي ولا تقدم صناعي ولا زراعي ولا اي حاجة ولا ان في هيبقى في نهضة على الاطلاق. الناس اللي مشكلتها الحالة الاقتصادية عشان حجم المشاكل ضخم جدا. والشريعة لا تأتي بهذا الدمار، والشريعة لا تأتي بهذا القتل الفوضوي. ومجموعة من الجهال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا لا شك فيه. ولو قتلوا من أهل الأوثان أو من الكفار قتلوا المعاهدين منهم. وانتوا قاعدين وسط انتوا في بلادكم اللي انتم لا تلزمكم فيها عهد سايبينهم، مع ان احنا جوه بلاد اللي اقصد الصحراء النقب دي انتوا المفروض تشوفوا المصلحه ونفسها. والا ما هقول للفلسطينيين هم بيعانوا معاناه ضخمه جدا، لكن مساله ان انت تقتل حد ولا تعمل عمليه ونحو ذلك لابد تقيسها بالايه؟ بالمصلحه والمفسده. رغم ان ما فيش عهد بينك وبين اليهود. ليه؟ لان هم اللي جم احتلوا بلدك، بخلاف احنا واليهود احنا في معاهده. عشان انت بتقبل كامب ديفيد، انا اقول لكم حاجه، الاسلاميين كلهم عدا التكفيريين دول كانوا ممثلين في البرلمان الاول مش كده، وبعد كده بقى رئيس منهم. حد لغى كامب ديفيد؟ حد قال نلغي المعاهده؟ مع ان احنا متفقين ان فيها بنود ظالمه، ولكن هذا الامر مفسدته اعظم بكتير جدا. والصحيح ان هذه المعاهدات لما نيجي نتكلم عليها هترد الى اقرب حاجه في الشريعه اللي هي العهد المطلق. وبالتالي فاحنا نقبل هذا الامر المطلق اللي هو يجوز لاحد الدولتين ابلاغ الدوله الاخرى بالغائه. ودي على فكره كل المعاهدات الدوليه قابله لذلك، احنا اللي هنلتزم بيها ومش هم. فضلا ان حد يقول اعوذ بالله، الجدع اللي سجل الشريط ده بيقول لك لا بيتكلم لا ترقبوا في حزب النور والدعوه السريه الا ولا ذمه. ذكرنا احنا ده وصف في الحقيقه اللي بيوصف ان لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، دول كفره. انت بتوصف نفسك من غير ما تشعر بان انت كافر، وده كان مننا وده. لكن انت بتوصف نفسك بصفات الكفار، بتامر بما وصف الله به الكفار والعياذ بالله. واحنا بنقول لا، ده احنا لما قبل ما نلغي لابد ان ننبذ اليهم على سواء، والا فالعهود تلزمنا. وليه؟ عشان هي مصلحتنا، عشان ما فيش مقاومه تؤدي الى تحرير البلاد. لو عملنا قتال يؤدي الى اخذ البلاد تبقى فرصه لليهود، يبقى انا ايه؟ يبقى انا بضيع الدنيا. كيف يكون نرجع بقى تاني نقول ان اللي كل العلماء مقرين بان العاجز لا يؤمر بما يؤمر به القادر، كيف يكون الجهاد واجبا على الناس وهم غير قادرين ولا مستطيعين؟ فالواقع هو الذي يحدد اي الاحكام هو الانسب في مراحل الجهاد للواقع اللي هم عايشين. هياخدوا واجب الكف، هياخدوا واجب العهد، لان دي مرحله من المراحل. وللعلم فضلت موجودة لغاية سنة 9، وسنة 9 نزلت براءة ما ألغتش كل العهود. أنا أتي لها أن التطبيق بحسب الظروف الموجودة، فلابد من النظر بعين الاعتبار لحالة المسلمين وما هم عليه من ضعف أو قوة. الرجل الليبي اللي كان بيقول لي بقول لهم أنتم في مكان العالم الغربي قوات التحالف هي اللي أنقذت بنغازي من اجتياح قوات القذافي اللي وصلت 100 وستين كيلو متر رتل الدبابات والمصفحات وصل 160 كيلو متر وهاجم على بنغازي والقذافي قال لهم شيلوا بنغازي من على وش الارض. الاخ بيحكي لي بيقول لي جميع اهل بنغازي خرجوا عن بكره ابيهم من الفجر اللي هي بدايه وصول الرتل ده الى الظهر نفذت ذخيرتهم وفاضل من 160 140 كيلو متر دبابات. يعني هيقتحموها ما عندكوش سلاح هتبات بني غازي كما قال القذافي. تدخلت قوات التحالف من الظهر العصر بيقول لي خرجت أبص ما لا تصل إليه نهاية عيني ولا بالعربية تفضل ماشي يلاقي مدرعات ودبابات مضروبة مقذوفة في ساعتين اتنين. عشان كده بقول لكم الأمر ده كان مدبر تدبير يعني خطر جدا. فبقول لهم بقول لبعض الشباب كانوا قتلوا السفير الأمريكي في بني غازي بقول لهم انتم مش متخوفين من ان ده يدخل تدخل اجنبي وانتم لسه شايفين مين اللي تدخل اصلا وقوته شكلها ايه بالنسبه للقوه اللي على الارض. قال لي احنا ما يهمنا شيء تيجي الدبابه نمسك التراب ونقول الله اكبر ونرمي على الدبابه تتحط ولا على الدبابه. المهم ان هو لسه ما هو الكلام ده ما طبقتوش مع القذافي. ما مش انت اللي عملت كده مع دبابات القذافي اللي فجر دبابات القذافي كان الطيران الامريكي والغربي بتاع التحالف. حاجه مش محتمله والله العظيم والله العظيم حاجه مش محتمله. ناس اصلا مغيبه تغيبا تاما باسم الجهاد شباب لم يدرس شيئا. كنت بقول لهم النصوص اللي ابن تيميه بيقول عليها وكلام الجويني في عدم في وجوب الفرار اذا كان العدو ضعف العدد اكبر من ضعف العدد و او ضعف القوه يعني وعلموا انهم مقتولون من غير احداث نهائيه. اول مره نسمع الكلام ده. طب ما انت لا تدرس فقه الجهاد انت هتجهز ازاي انت هتعمل ايه انت مش فاهم اي حاجه وبالتالي انت عمال تقتل وخلاص لمصلحه الاعداء لمصلحه اليهود والامريكان والغرب البلاد دي تدمر تبقى زي سوريا وليبيا. قد تكلم العلماء في جواز مهادنة الكفار بمال عند ضعف المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. اللي بيقول بدون تحديد مدة بيقولوا العهود الجايزة نهين اللي فيها مدة بس. ثم قال وتجوز مهادنتهم على غير مال. طبعا القول ده هو غير صحيح اللي ذكره هو لنقول لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. بيقول لا هذا الكلام نظر. الصحيح جواز عقد الصلح المطلق من غير تحديد مدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة ولا يؤدي ذلك إلى ترك الجهاد. مش رسول عقد الصلح ده ولم يؤدي ذلك إلى ترك الجهاد لأنه إن هم يا هم ينقضوه ويكون أنا عندي القدرة أن أنا عايز يعني أقاتلهم يا إما أبلغهم بإنهاء المعاهدة أبلغهم بإنهاء هذه المعاهدة. ننبذ إليهم على سواء قبلها مدة نقول لهم ألغينا المعاهدة قبل ما نعقد عقد الحرب نحس إن إحنا يعني قابلين بالضبط بس إيه أبقى عندي حاجة دفاعية مش حد أعد حاجة هجومية إلا بعد ما أبلغه من بعد الإبلاغ أبدأ أعد للهجوم. قبل كده ما أعدش للهجوم أعد للدفاع بس عشان لو هو غدر ماشي كده. ولذلك بنقول الأمر ده العله اللي انت قلتها لانه يفضي الى ترك الجهاد بالكليه ده كلام قدامه غلط. هذا لا يؤدي الى ذلك اما لانه معلوم ان الكفار المشركين ينقضونه اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذروهم يكن لهم بدء الفجور وثناء يعني حتى في العشر سنين اللي هي المده المحدده مش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم اولا اكثر عهود النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله الصفاضيه ويقول ابن القيم في احكام اهل الذمه اكثر عهود الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من النوع المطلق. يعني ايه المطلق؟ احنا عندنا اربع انواع من العهود قلناها قبل كده مش كده؟ العهد المؤقت العهد المؤبد اللي هو ايه عهد المؤبد ده؟ ايوه صح عقد الذمه اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه ايه؟ حتى يعطوا الجزيه اللي في دفع جزيه مؤبد ازاي؟ لغاية سيدنا عيسى لكن مؤبد بيتورف يعني كل جيل مش محتاج اعمل له تجديد مش كل واحد يبلغ من اهل الذمه هدفع هقول له تعالى انت عايز تعمل عقد ولا لا، بل هو تلقائي بينتقل، بيتولد ذمي ويبلغ ذمي، وطالما ملتزم بدفع الجزيه عن يد وهو صاغر. يعني ايه صاغر؟ يضربوا على قفازه. يعني بعض المتاخرين بيقول الامام النووي بيقول ده كلام باطل، نقول لك ياخذ بهزومته ويضربه وهو بيؤدي الايه الجزيه. طبعا صوره قبيحه جدا عمرها ما حصل. ها خاضع ومصاغر، ايوه خاضع لاحكام الاسلام، اللي هو ملتزم باحكام الاسلام، ده الذمي. في حاجه تانية اللي هو العهد المطلق، ده مش هيلتزم باحكام الاسلام في المكان اللي هو فيه، ده زي الحكم الذاتي، او حتى يكون وسط البلد وما يزال وما ما يلزمش بذلك، زي ما كانت المدينه فيها اجزاء يهود وبيخشوا يطلعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، ومش ما ما ب ب ب يعني هم لما تحاكموا في عقد في جريمه الزنا الرسول حكم بينهم بحكم الله. وده في اختلاف بين العلماء، هل فاحكم بينهم او اعرض عنهم، ده منسوخ ولا باقي؟ ان الامام مخير ممكن ما يحكمش بينهم بالشريعه، بس لو حكم هيحكم بالشريعه. مثلا هو عموما يعني السكر عموما جريمه شرب الخمر مش هتطبق باتفاق على اهل الذمه، لكن اللي يعاقبوا عليه ان يسكروا في الطريق العام او يبيعوا الخمر في اسواق المسلمين، لكن لو هم شربوها وهم اهل ذمه مش هتطبق. لكن السرقه والزنا الراجح ان هو يجب اقامتها على اهل الذمه، اما اهل العهد المطلق فعلى حسب صفه العهد. فبنقول عهد مطلق، عقد قصدي مؤقت، عقد مطلق غير محدد المده، وما له احكام وثيقه المدينه. عقد مؤبد هو عقد الذمه وده بيدفع الجزيه ويلتزم الاحكام. عهد امان ما بيننا وبين الكفار، ما بين الكفار وبيننا، يعني ايه؟ واحد مسلم امن بعض احاد الكفار دخلوا بلاد المسلمين، او مسلم خد امان وراح لبلاد الكفار. الكلام ده موجود تفصيلا في كتاب بتاع اللي هو بتاع القول المبين، اللي هي ايه احكام الايه الامان دي. فبنقول مش هيؤدي لترك الجهاد، لان احنا يا اما هم هينقضوه يا اما هذا النوع من العهود جائز وليس بلازم، كما قال تعالى واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. وكما عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع يهود خيبر بعد فتحها على ان يقرهم ما شاء الله او ما شئنا، لو كانوا دفعوا الجزيه لما نزلت ما كانش حد خرجهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاهدهم على ايه؟ ان نقركم فيها ما شئنا، ولذلك عمر اخرجهم بعد ذلك، لان كان العهد معهم على ذلك لغايه امتى ما كانش محدد المده. قال ابن قدامه وتلوز مهادنتهم على غير مال، لان النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبيه على غير مال، ويلوز ذلك على مال ياخذه منهم، فانها اذا جازت على غير مال فعلى مال اولى، واما ان صلهم على مال نبذله لهم، هنديهم احنا فلوس عشان يكفوا عنا. فقد اطلق احمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي، لان فيه صغارا بالمسلمين، وهذا محمول على غير حاله الضروره. فاما ان دعت اليه ضروره وهو ان يخاف على المسلمين الهلاك او الاسر فيروز، لأنه يروز للأسير فداء نفسه بالمال، بل ويجب علينا فداء الأسير، احنا اللي نقدر ندفع فلوس ونطلع الأسير يلزمنا، ما هو ده دفع فلوسه. لذلك فهكذا هذا، ولأن بذل المال إن كان فيه صغار فإنه يروز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم الى الكفر الى كفرهم. نشوف قضيه المصالح والمفاسد واضحه جدا عند العلماء ازاي، وتفاوت القوه والقدره واختلاف الاحوال باختلاف ذلك، وبالتالي الاحكام احنا ممكن ندفع. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع فلوس، دفع مال فاد به اسر من اسر المسلمين، فاد بالمراه التي استوهبها من سلمة بن الاكوع، قال يا رسول الله ما كسفت ولا ثبت، خلاص بقى أصبحت يمكن أن تقوم، أو ده بقت أمة مملوكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فاد بها أسرا أسر المسلمين. إذن ده كان وارد جدا أن يفادوا إيه وثيقة المدينة منصوص على مسألة فداء الأسير، إن هو على كل أهل عقل يعني العاقلة فداء أسراهم بالمعروف، كل عشان الدولة كان لسه اقتصادها ناشئ فمش هي اللي هتقدر تتحمل، فكان الرسول فرض إن فداء الأسير يبقى مين على كل قبيلة هي اللي تفدي أسراهم. إذن القضية دي قضية معروفة تماما، وهو إنه بيدفع مال أحيانا للكفار عشان يخلص مسلم أو مسلمين منهم، وبالتالي فإذا كنت أنا في بلدي وحدفع مال للكفار رغم أنه صغار إلا أنه دفع صغار إيه أعظم منهم. هم أن يصالحهم على ثلثي ثمار المدينة على أن غطفان ينصرفوا عشان يفت في عضدهم يوم يتفرغ. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حروبه كان كده، ما يجمعش عليه الناس كلها، ولما يلاقيهم مجمعين يحاول ايه الناس بقى اللي قلنا لهم كده والله العظيم يوم 16/6 لما انتوا جمعتوا كل الاعداء مره واحده، انتوا استعديتوا جميع طوائف الشعب نفسه واجهزه الدوله والدوله العميقه والشرطه والجيش والمخابرات والرجال الاعمال والاحزاب والقضاء والاعلام وكل الناس حلبتهم مره واحده. هذا الكلام من ائمه الاعلام رد بليغ على التهور والاندفاع المفضي إلى الشر والفساد. وقد بيّن أهل العلم أن العجز كما يشمل العجز الحسي كالأعذار المنصوص عليها في القرآن من المرض والعرج والعمى والضعف وعدم النفقة، لأن عبد القادر عبد العزيز اللي هو سيد إمام في كتاب العمدة في هذه العدة كان بيقول لا يورد عذر إلا إيه إلا من قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا أرج حرج ولا على مريض حرج، غير كده خلاص ما يبقاش. العلماء نصين يشمل العجز مسألة الضرر والهلاك الذي يغلب على الظن، الذي يغلب على الظن حصوله لضعف المسلمين ونقص قوتهم عن نصف قوة عدوهم. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يبقى دل عليه مدار الحكم هو منصوص على العلة. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال الإمام النووي رحمه الله إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام، ثم قال وإذا جاز الفرار نظروا، إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا استحب الثبات. المسألة دي فيها خلاف، إنه يجب الثبات في الحالة دي ولا لا، لأن هو أول الاعتبار بالعدد ولا بالعدد والعدة، والتحصن ب يعني مكان حصين، ان ده وده الصحيح، ان العبره بغلبه الظن بحصول الظفر ولا غلبه الظن بحصول القتل الهزيمه. ثم قال واذا جاز الفرار نظروا، ان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبات، وان غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان، يجب الفرار يجوز الفرار، ماشي كده. قال الإمام، الإمام ده الجويني، إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية مبقاش في قولين، وجب الفرار قطعا، وإن كان فيه نكاية فوجهان. هذا الذي قاله الإمام هو الحق، وجهان في وجوب الفرار في استحباب الفرار، ماشي كده. غلبة الظن في الهلاك مع ورود نكاية، ده اللي في الوجهين، والوجهين أصحهما أنه لا يجب الفرار لكن يستحب الفرار. يستحب الفرار ليه؟ يستحب الفرار حفاظا على رأس المال، لا الناس يتقال لهم تلقوا الطلقة بصدور عليه، ما عندهمش سلاح أصلا، عزل ويتقال لهم المطلوب أن احنا نوصل لخمس تلاف قتيل 10,000 قتيل، والله العظيم اللي حصل ده لا يمكن أن يقوله عالم، إن الناس تؤمر بأن تقتل ويتلى عليهم آيات ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متعرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قلت لكم حكيت لك أنا الأخ اللي كان هناك وبيقول كل ما أجي أسمع نداءات المخارج الآمنة أقول ما عندناش حاجة نروح، اسمع المنصه تقول ومن يوليهم يومئذ دبره، اقول حموت على كبيره من الكبائر، حموت فار مدبر، هروح جهنم ارجع تاني. والشباب مش عارفين يعملوا ايه، فاتفقوا من هم يقفوا صف 30 واحد ويهجموا على العسكري اللي بيضرب عشان ياخدوا منه ايه السلاح يدافعوا عن نفسهم. ويعملوا ايه الناس؟ العسكري الدفع الواحدة بس 36 طلقة، يلاقي العيال جاية ايه هجمع عليه، يروح جاي مفرغ يموت 36 واحد دول ما بين القتيل وايه وجريح، عشان المنصة المجرمة اللي بتقول لهم ان انتوا واجب عليكم الثبات. وادي كلام اهل العلم، ده في مين؟ في مقاتلين معاهم سلاح هيحدثوا نكاية وصاد كفار، ومش هي او مش هيحدثوا نكاية. ما انتش هتحدث نكاية تعمل ايه؟ يجب أن تنصرف، يجب الفرار. وإذا كنت تحدث نكاية في كفار يستحب أن تنصرف، ماشي كده؟ طب ولو ظلمه؟ طب ما الحسين طلب أن ينصرف، ولما أصروا أنه يبقى أسير عندهم قالوا له إيه؟ قال هو عرف أنه هيقتلوه فغلب على ظن أنه هيتقتل لو استأثر، وأنه دول لا هيوصلوا ليزيد ولا حاجة، فعشان كده قتل دفاع عن نفسه. لكن هو كان بيعرض أنه ننصرف. طب الناس كانوا بيقولوا لكم انصرفوا امنين. اذا غلب على الظن احداث نكايه فيستحب الفرار ولا استحب الفرار؟ استحب الفرار. يعني هنتقتل احنا بس هنحدث نكايه في الكفار، هنموت منهم حاجه موجعه بس هنموت احنا. يستحب الفرار على اصح الوجهين. والقول الثاني اللي عند الشافعي يجب الفرار حفاظا على راس المال حتى ما احداث النكايه. اما ما عدم احداث نكايه يبقى ايه؟ واجب وجها واحدا اجماعا. نقله ابن الجزي الغرناطي اجماعا، قال ده اجماع نقله الجويني، وده مقطوع به حكم ما فيهوش خلاف، وليس اطلاق الوجهين في جميع الاحوال. اللي هو يجب ان نقول وجهين، وجه يجب الفرار يستحب الفرار، لا ده مش مطلق. الحقيقي ان هو ده موجود في حاله احداث نكايه، وفي حاله عدم احداث نكايه يجب الفرار قولا واحدا قطعا. الشريعة لا تأتي بأن يقتل المسلمون بصدور عاري. وبعدين يتقال هل قالوا لهم لا يا كفر المنافقين؟ يا لو قالوا جوبنا بس كانت أهون، لكن لأن في بدع ضلالة موجودة في الفكر اللي هو التكفير في الحقيقة. من هذا يتضح أن الجهاد بمفهوم الصحيح في واقعنا اليوم لن يقوم على أكتاف أفراد قلائل بلا قوة، بل إن جهاد المئة والمئتين ضرره أكثر من نفعه. طبعا بلا شك لما يكونوا مبتدئين كمان، ده جهاد المئة والمئتين لو كانوا كفار بيجهدوا كفار، أما بيجهدوا مين بقى؟ بيجهدوا مسلمين عندهم ظلم وفساد وعندهم، بس ما بيأثروش لخلاف الشريعة. وقد يؤصل بعضهم لخلاف الشريعة زي قذافي مثلا وزي بورقيبة وزي بتوع الجزائر، ومع ذلك هتقول لا هتطبق القواعد دي برضو، ماشي كده؟ لو حتى يؤصل لخلاف الشريعة. هل الجهاد هو الخروج على الحكام فقط؟ الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل عليه، زي قتال البغاة، قتال الطائفة الممتنعة. قال ابن القيم رحمه الله: الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن ده لفظ شرعي نبوي عن معنى المجاهد عن معنى الجهاد. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، حرب نفسه الأمر في السوء لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكن جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله. يقول الشيخ المزرع رحمه الله: الجهاد جهادان، جهاد الطلب أي طلب الكفار في عقر دارهم، وهو جهاد دفع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله عز وجل ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله عز وجل في أرضه، وأن يكون الدين لله. من هنا تكون الدعوة إلى الله عز وجل جهادا شرعيا. قال الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا شرعيا جهادا كبيرا وهو في مكة. وعلينا أن ننظر إذا أتى الحاكم ما يستوجب العزل، هل عندنا الاستطاعة على عزله أم لا، وهل المصلحة متحققة بهذا العزل أم أن المنكر سيزول بمنكر أعظم. فقد نزيل كافرا فتستجلب نستجلب الشر والبلاء على البلاد والعباد، الشر والبلاء على البلاد والعباد، أو يتسلط كافر آخر على رقاب الناس. عشان كده أنا ما غيرتش فيها حاجة، أنا جبتها زي ما هي لأن ده مما نعتقده ومما نقول به ومسجل عبر زماننا كله، فضلا ان احنا ما بنقولش ان الناس دي ايه كفر. كنا يعني في عهد حسني مبارك اللي احنا نعرف عنه كل سوء فقط لم نتلفظ قط ولم نقل قط بتكفيره معينا. ليه؟ لمسألة استيفاء شروط انتفاء الموانئ. طيب احنا بقى عرفنا الناس دي وازاي هما حافظوا على الصلاة على الأقل، وهو بيقول زي ما قلت لكم لفظا ان انا عايز الشريعة، اتمنى ان تحكم الشريعة لكل العالم، لكن بالتدريج. من المعلوم ان شرع الله عز وجل مصلحة كله، ولهذا لذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول رأس المنافقين، وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الجهاد له سبيله وصراطه، ودي الفاظه برضه. حاجتنا شديدة لسلوك صراط الله المستقيم حتى ننتقل من ضعف إلى قوة ومن ذل إلى نصر، ولا بد في ذلك من اتباع السياسة الشرعية في حال الضعف والقوة، وهذه السياسة يجب أن تكون ربانية على منهج الأنبياء. فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الغاية والوسيلة كلاهما يجب أن تكون مشروعة، وليس وليس التمكين في الأرض بغاية مقصودة لذاتها، بل هو من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في أكمل صورها، وهو في ذات الوقت منة من الله عز وجل ليس بيد أحد سواه. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والواجب علينا أن نعيش طاعة الوقت سواء أمكن لنا أم لم يمكن، ونحذر الابتداع والانحراف. وأول ما بدأ به الرسل في دعوتهم الدعوة إلى الإيمان والتوحيد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله الواجب هو العمل بالأهم فالأهم، والأهم هنا هو إصلاح عقائد المسلمين وتزكية النفوس، والدعوة على أساس التصفية من البدع والتربية على التوحيد. لذلك الشيخ يقول دعوتنا دعوة سلمية علنية، ولابد لنا أن نتعلم أحكام الجهاد، فلابد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. وكما أن للصلاة شروطا يحرص المسلم على تحقيقها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت، فكذلك لا يصح الجهاد بغير تحقيق شروطه. والقتال إنما يكون بين معسكرين وجيشين وفريقين، أحدهما مسلم والآخر كافر أو مستحق للقتال. أما عند الاختلاط فغالبا ما تضيع دماء المسلمين وتحدث المفسدة ولا تتحقق الغاية. لهذه الأسباب وغيرها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم جهاده بالدعوة وإعداد المؤمنين إعدادا روحيا وبدنيا لتحمل أعباء الجهاد بالسيف. ثم كانت الهجرة حيث بدأ جهاده بالسيف وتوالت عليه أحكام الجهاد، فينبغي علينا أن نتعلم سنن الجهاد حتى لا تتحول ديارنا إلى ساحة حرب بين المسلمين أنفسهم، وحتى لا يكون حماسنا على حساب سنن الله عز وجل في النصر والهزيمة، ولا يدفعنا التهور إلى الوقوع فيما وقع فيه غيرنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في السنة السادسة عام الحديبية حفاظا على حرمة المسلمين، ليه حبسها حبس الفيل، منع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلح. ليه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أنهم مش عارفينهم فضلا يكونوا مسلمين قدام عينينا ويصلوا ويصوموا ويشهدوا الشهادتين قبل ذلك، ولا يرفضون الشريعة بل هم في كل استحقاق يجي في صالح الشريعة يقولوا عايزين الشريعة. ولذلك يقول لك الانتخابات كفر، ليه؟ انت كنت رايح أقول عايز الشريعة، إذا كنت هقول هختار حاجة تؤكد الشريعة يبقى فين أن أنا قبلت الحكم بغير ما أنزل الله؟ حاجة غريبة جدا. أنا ما قبلتش الديمقراطية الغربية اللي بتقول الناس هم اللي بيحكموا ويحللوا ويحرموا. أنا بقول تعالى أحكم بالشريعة. قال لي حاضر. ما نفذش ما يبقاش ده تأصيل للكفر، الحكم بغير ما أنزل الله. تأخر بذلك الفتح سنتين لأن المسلمين كانوا سيقتلون مع من يقتل، حينما بأن مكة يومئذ دار حرب والكعبة كانت مليئة بالأصنام، ولو حدث قتال يوم الحديبية لانتصر المسلمون على المشركين. في ذلك يقول تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا. ونحن اليوم نحتاج لدعوة تضيف لإمكانيات العاملين لكي نعصم بها دماء المسلمين، حتى لا نخرج من نكبة إلى نكبة ومن فتنة عمياء إلى أخرى أشد عمى، ونكون كمن يلدغ من الجحر نفسه ألف مرة. نص كلام الشيخ. فالمنكر يخلفه من المنكرات والآثام والمصائب ما يتضاءل معه أمامه المنكر المزال، وبذلك نخرج من بلاء أقل إلى بلاء أعظم، وينفر الناس عن الدين الذي يرونه وسيلة للفتنة والقتل. نقول أما تحويل بلاد المسلمين إلى ساحة اقتتال بين المسلمين وتفجير واغتيالات وذبح وحرق وتغريق بالماء وقتل للنساء والأطفال باسم أنهم مع آبائهم المرتدين، مع الغلو الشديد في التكفير وعدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإلغاء جافة العهود التي يعقدها المسلمون للكفار في بلاد المسلمين، أو تكون بينهم وبين الكفار الذين يسمحون لهم بدخول بلادهم بأمان وعهد. فكل هذه الصور من أعظم الفتن التي تصد عن سبيل الله وتشوه صورة الإسلام في الناس، وتجعل صورتهم أنهم قتلة وسفاكي دماء ومخربين إرهابيين. كل هذا تجب محاربته ومنعه بكل طريق ممكن، والله المستعان. نقول عنوان جريمة الربط بين الجهاد والمناهج التكفيرية. بعد أن أجرت الجماعة الإسلامية مراجعاتها وتخلت من جهة التأصيل لبقايد كده، لأن هم ساعة ما الدنيا باظت هم اللي ساهموا في أحداث كرداسة وفي المنيا وفي أسيوط، تخلت عن من جهة التأصيل عن فكرة اصطدام المسلح مع الدولة، لم يعد يتبنى فكرة اصطدام المسلح في الدول المسلمة إلا الجماعات أو الدول الإسلامية إلا الجماعات التكفيرية التي أصلت لما تسميه جهادا باعتبار الدولة كافرة مرتدة، وأن الدار دار كفر، وأنه يجب جهاد العدو الأدنى المرتد، يعنون الحكومات والجيوش، على جهاد الكفار الأصليين. ثم تطور الأمر على يد تنظيم داعش إلى تأصيل ما سموه بإدارة التوحش، يعملوا إدارة التوحش والذئاب المنفردة وكل الكلام العجيب ده عشان يؤدوا إلى تحصيل الفوضى داخل البلاد كده نصا، والسعي إلى تحويل البلاد إلى حالة الفوضى كمقدمة لإقامة الخلافة، واتسع نطاق التكفير عندهم ليشمل كل من يخالفهم ولا ينضم لجماعتهم، وكل من يعترض على ضلالاتهم من أهل العلم والدعوة، فضلا عن الساسة والضباط والجنود في الجيش والشرطة. وقد تم استغلال هذه الجماعة ونحوها من الجماعات القاعدة في بلاد الإسلامية المختلفة من قبل أعداء الأمة لتدمير الحركة الإسلامية كلها وتشويه صورة الإسلام في العالم كله، مما عاد بأعظم المفاسد على الإسلام والمسلمين. وفي هذا الصدد نؤكد على التالي: أن وصف الدولة الإسلامية بالكفر والردة عموما، وصف الدول الإسلامية بالكفر والردة عموما وصف باطل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقوله: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. اتفقنا، رواه البخاري. وهو وصف من جاهل بأحكام الشرع في مسائل التكفير، أو مبتدع مخالف لمنهج أهل الحق في تحقيق معنى الكفر والشرك المستوجب للردة. طب ايه يعني بقى الحاجات دي؟ نرجع لها في مسائل ايه الايمان والكفر عشان نعرف ايه هو الكفر وايه ما ليس بكفر. ثم لابد اذا ولد وصف الكفر من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يعني خلاص في كفر قولي او عملي، شرك اكبر، لا نحكم على المعين بذلك إلا بعد استيفاء الشروط لو ما كان شرط. آخر كلام عشرة فيه. طب جبيهم طيب. طبعا يبقى يجيبها منين بقى إذا كنتش عارفهم. ها مؤية. ها. تمانية صح. تمانية سليم. ثلاثة موجودين في حديث. وثلاثة موجودين في حديث تاني. رفع عن أمتي لإيه؟ خطأ النسان ومستجروا عليه. وثلاثة تانيين رفع القلم عن ثلاثة. إنما حتى استيقظ والمجنون حتى وفيق والصبي حتى احتلم. مش كده؟ في اثنين تانيين لهم إيه؟ الجهل والتأويل. ما أخذ من لينذركم به ومن بلغ. يبقى لابد من بلوغ الحجة. الحجة دي يا إما مش هيحصل فيها شبهة بالتأويل أو عدم بلوغ أصلا. بلغت بنوع من الشبهة عذروا وإن استحقوا العقاب، لكن يعذروا في عدم التأويل. لابد إذا وجد وصف الكفر من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ثم الذي يقيم الحدود هو الإمام أو من يقوم مقامه وليس الجماعات المنحرفة، فضلا عن أحد الناس. الدول التي تنص دساتيرها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع لا يصح أن توصف بأنها طائفة ممتنعة من الشريعة. وطالما لم تحارب الدين، يعني ممكن هتحط كده وبعدين تحارب الإسلام نفسه بقى. لا، قلنا طالما لم تحارب الدين فلا يصح أن توصف بأنها طائفة ممتنعة. وليست محاربة جماعات من الجماعات المنتسبة للعمل الإسلامي بحرب للدين بالضرورة أو التلازم. ممكن بداية عليا يبقى مش بيحارب، مش شرط يكون بيحارب الدين. أيوة، ناس هتفتكر كده، تستغل كده، مش عشان حارب الإخوان يبقى حارب الدين، مش حارب جماعات التكفيرية يبقى حارب الدين. أنا بقول على نفسي هم، طالما أنه يتأول أن هذا الأمر عندهم خلل فيحاربهم من أجل هذا، أو فعلا هو في الحقيقة ده احنا اللي بنقول عندهم خلل، هم يستحقون القتال فعلا لأنهم يعني كفروا بغير مكفر وطبقوا القتل والاغتيال والتفجير بما يضر أعظم الضرر على البلاد والعباد، خاصة الجماعات التي تسعى لنشر الفوضى وتستبيح الدماء والحرمات. ثلاثة، إن استعمال المصطلحات الشرعية مثل الجهاد والخلافة والدولة الإسلامية والجزية وإقامة الحدود ونحوها في غير ما وضعت له شرعا. يعني ما تقوليش خلافة أبو بكر البغدادي دي، ده كلام انت بتضحك على الناس. الجهاد اللي تقتل الناس تسميه جهاد في سبيل الله، تسمية جرائم سفك دماء المسلمين والمعاهدين وانتهاك حرماتهم باسم هذه المصطلحات الشرعية من أعظم الجرائم في حق الإسلام والمسلمين، ويجب الأخذ على أيدي كل من يستعملون ذلك بكل الوسائل المشروعة اللي يستعملوا الألفاظ الشرعية في غير موضعها. إن تحويل بلاد المسلمين إلى فوضى لا تقره الشريعة بحال، فضلا عن تأمر به أو توجبه، وإن استعمال وسائل القتل غير المشروع كالحرق والتغريق وقتل النساء والأطفال هي أمور محرمة مع الكفار الحربيين، فكيف بالمسلمين والمعاهدين؟ والقتل العشوائي الذي تحدثه التفجيرات وحوادث الدهس ونحوها هي من الظلم والعدوان الذي يبرأ منه الإسلام. خمسة، إن وصف المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية حكمها حكم دار الكفر، ده كلام محمد قطب، سواء عمم حكم الكفر على أهلها زي جماعات التكفير أم جعل عامتهم طائفة متميعة يتوقف فيها التوقف التباين محمد قطب، هو من البدع التكفيرية التي لا تستند إلى دليل شرعي مع مخالفة ذلك لتوصيف الواقع، وهذا كله مما يضع العقبات والعراقيل أمام الدعوة إلى الله وإصلاح المجتمعات. ستة، إن تطبيق قاعدة مجاهدة العدو الأدنى قبل الأبعد على بلاد المسلمين هو من منهج الخوارج، بيطبقوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. مش تقول لي إن أنا هقاتل العدو الأدنى عشان دول كفرة، تقول تقتل المسلمين لأن المختلف معاك جدا جدا جدا إزاي كفرت الناس دي، ودي أصل الخلاف. مش عشان حارب جماعة ولا كده يبقى كفرة، لا، الحرب لازم يكون للدين بلا تأويل، حرب صريحة للإسلام لا يحتمل التأويل ولا الجهل. نقول اللي بيطبق القاعدة على المسلمين هو من منهج الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إن فضح الجماعات المنحرفة التي اخترقتها أجهزة الأعداء وصارت توجيهها لتدمير البلاد وإشاعة القتل والتدمير هو من الواجبات الشرعية التي يجب التعاون عليها، تحذير الشباب من الوقوع في براثنها، ولا تحقق ذلك إلا بالعلم الشرعي وتقوية المنهج السلفي وتحقيق العمل الجماعي للتعاون على البر والتقوى. كده خلصنا الجزء الأولاني بتاع اللي يرون حتمية المواجهة العسكرية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.